أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. صفة الجنة التي وعد بها أولياءه الذين يتقونه ويتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم أنها جنة تجري من تحت دورها وقصورها وأشجارها الأنهار، فاجتمع السناء والبهاء والماء مع الحدائق الغناء والبساتين الفيحاء، ثمرها دائم داني القطاف لذيذ الطعم، ظلها لا يزول ولا يحول، وهذا مقام ومآب من خاف مولاه واهتدى بهداه. وأما مصير الأشرار الفجار فالنار وغضب الجبار، فيا بعد ما بين المصيرين. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. والمؤمنون من أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام من اليهود والنجاشي من النصارى يستبشرون بالوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه يصدق ما عندهم من كتب. وأما من تحزب وتعصب ضد الحق الذي أرسل به رسولنا صلى الله عليه وسلم كالسيد والعاقب أسقفي نجران وكعب بن الأشرف من اليهود فهم يكذبون ببعض القرآن، فأخبرهم أيها النبي أن الله أمرك أن تعبده وحده لا شريك له مخلصا له الطاعة، لأن المرجع والمآب إليه والثواب والعقاب عليه. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ومثلما أنزل الله الكتب على الرسل بلسان أقوامهم أنزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بلغة العرب أفصح اللغات ليحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الأئمة بين الأمة. وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه اتبع أهواء المشركين في عبادة غير رب العالمين أو في الحكم بغير ما أنزل الله في كتابه المبين، فليس له ناصر من دون الله يدفع عنه العذاب ولا من يحميه من العقاب، فكيف بغيره إذا عبد سوى الله أو حكم بغير شرع الله. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. وإذا قال الأعداء من الكفار والمنافقين البغضاء إن محمدا يتزوج النساء، فالرسل الذين قبله كانوا يتزوجون وينجبون، فهذه سنة الله في أنبيائه. وإذا قال الكفار لو كان محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله لجاءنا بما طلبناه من المعجزات، فلا يستطيع رسول من عند الله أن يأتي بما طلبه قومه من معجزات إلا إذا أراد الله، لكل أمر قدره الله كتاب وأجل، فالكتاب فيه العلم والقضاء والأجل وقت حصوله إذا أراد الله وشاء. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. والله يمحو ما أراد من الأحكام نسخا لحكم علمها سبحانه، ويبقي ما أراد من الأحكام فلا ينسخها، ويمحو السيئات بالحسنات. وأما اللوح المحفوظ الذي فيه الرزق والأجل والسعادة والشقاوة فثابت لا يمحى، باق لا ينسخ. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإذا أريناك أيها النبي بعض ما توعدنا به الكفار من الخزي والذل والصغار في هذه الدار، فهذا المعجل لهم، وإن مت قبل أن تشاهد ذلك فليس عليك إلا إبلاغ الرسالة والدعوة، والله عليه حسابهم وعنده عقابهم. أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أولم يشاهد الكفار أن الله ينقص الأرض من أطرافها بفتح المسلمين بلاد المشركين أو بزيادة الماء على اليابس إذانا بقيام الساعة، والله وحده يحكم بالعدل ويقضي بالفصل، لا معقب لحكمه فينتقض ولا راد لقضائه فيمنع، وهو سريع الحساب يحاسب البشر الكثير في الوقت القصير، فحسابه سريع فلا يستعجل، فكل ما هو آت قريب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ولقد كادت الأمم السابقة رسلهم مثلما كاد الكفار محمدا صلى الله عليه وسلم، فالله وحده صاحب المكر العظيم والكيد الكبير، يبطل مكر كل ماكر ويحبط كيد كل كائد، والله وحده يعلم ما تفعله كل نفس من خير أو شر ومن حسن وسيء، فيثيب ويعاقب. وسوف يعلم الكفار إذا قدموا على الملك الجبار لمن تكون العاقبة المحمودة والخاتمة الحسنة، إذ إنها بلا شك للمؤمنين أتباع المرسلين، والدائرة على المكذبين أعداء رب العالمين.